يعني كلامي انه يطمنك ويخليك ترجع والله الدنيا اوكي ونرجع نخرج ونقول الدنيا بيس، لكن في نفس الوقت ما بصير على اننا نحول الموضوع ونقعد نتكلم في كوفيد 20 وصول عليه جديد. العلم جدا دائما حلو اذا انت بتعرف عدوك وامورك طيبه. ما ان بدا العالم كله يفرح بايجاده للقاح فيروس كورونا الذي يمكن ان ينقذ هذه البشريه، حتى ظهر فيروس جديد هو من ذات العائله، من عائله سارس وكورونا، وعلى الارجح سيسميه الخبراء الصحيون وخبراء الاقتصاد كوفيد 20، وذلك نظراً لظهوره مباشرة بعد كوفيد 19 الذي لم يحتفل بعد بمرور سنة كاملة على ظهوره أو بالأحرى على انتشاره في هذا العالم. آراء الدول وأهل الاختصاص وحتى الأفراد أنفسهم مختلفة ومتضاربة حول من هو مع فكرة التطعيم الشامل ومن هو ضد ذلك، نظراً لكل الشائعات التي تزامنت مع ظهور اللقاحات المختلفة من المخابر الأمريكية، البريطانية، الألمانية، الفرنسية وغيرها في العالم. آثار جانبية بالجملة يتحدث عنها بعض خبراء الصحة، وكالعادة فإن وسائل التواصل الاجتماعي وأبرزها فيسبوك طبعاً وهو نجم نشر الأخبار الحقيقية منها والزائفة هو الذي تصدر قائمة المنصات التي جالت ودارت فيها هذه الأخبار، وصور مختلفة لأشخاص أصيبوا بعوجاج على مستوى الفك السفلي تدور حالياً على شبكات التواصل، وهي أكثر الصور المفزعة التي جعلت أشخاصاً كثيرين يعيدون النظر في فكرة شجاعتهم وقدرتهم على تجربة هذا اللقاح على أنفسهم. وفي ظل هذه الفترة الحرجة من السنة، نظراً لأنها فترة أعياد ويحبذ فيها الأشخاص السفر والتنقل من منطقة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر، ولكن ومع عدم قدرة المختبرات المختلفة حول العالم ممن أنتجت اللقاحات المختلفة على معرفة ما إذا كانت قادرة على الجزم بنجاعة اللقاحات التي نتحدث عنها، في ظل كل هذا يظهر فيروس تاجي جديد من نفس العائلة، من نفس عائلة كوفيد 19، ولكن له اسم خاص بعض الشيء، هو فيروس سمي في أوروبا بأي نقطة EU نقطة كوفيد 20. هذه السلالة من فيروس كورونا بدأت الأوساط المخبرية في أوروبا تشك في ظهورها ابتداء من أكتوبر الفارط، ولكن الأخبار لم تكن مؤكدة، وكان الأمل كبيراً بإيجاد هذا اللقاح السحري الذي ينتظره العالم بفارغ الصبر، والذي يمكنه أن يحارب كوفيد 19، وربما يمكن أن يحارب سلالات أخرى يمكن أن تخلق من فيروس كوفيد 19. وفي هذه الفترة تشهد القارة العجوز انتشاراً سريعاً لكوفيد 20 هذا، واكتشف هذا العلماء من خلال طفراته الجينية التي بدأت ظهورها في أسبانيا، و80% من مصابيه كانوا في بريطانيا التي سنتحدث عن وضعيتها الأكثر حرجاً بعد قليل بأكثر تفاصيل. أما عن قلق الأطباء فهو متزايد جداً في أوروبا بعد اكتشاف هذا الفيروس التاجي الجديد، حيث اعتبره العلماء سلالة جديدة من فيروس كورونا أكثر خطورة وأكبر وأسرع انتشاراً. صحيفة الكونفيدنشل الإسبانية قالت إن السلالة الجديدة من الفيروس والتي هي بصدد الانقضاض على أوروبا تمثل أكثر من 8 حالات من كل 10 حالات في المملكة المتحدة و60% في إيرلندا، ويصل عدد الحالات المصابة به إلى 40% في سويسرا. بداية انتشار هذا الفيروس الجديد اكتشفها علماء أسبانيون في شهر يونيو الفارط، فيروس كان يقتصر في البداية على الانتشار بين المزارعين في أسبانيا، ولكنه ما فتئ أن وصل بشكل سريع إلى المدينة في أسبانيا، وهذا ما جعل كل العلماء الذين اكتشفوه يتساءلون عن إمكانية وقدرة القارة العجوز على مجابهة الموجة الثانية من فيروس كورونا أو كوفيد 19 في ظل ظهور هذا الفيروس الجديد الذي يقول عنه الخبراء بأنه أكثر شراسة. جوزيف فوفر وهو عالم الأوبئة الوراثية بجامعة ييل والذي لم يشارك في الأبحاث التي توصلت إلى اكتشاف كوفيد 20 أكد أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات، وذلك للتأكد من إمكانية العثور على الطفرات التي زادت بوتيرة عالية بين السكان، من ثم التطرق إلى الهندسة العكسية لرؤية إذا ما جعلوا الفيروس أكثر قابلية للانتقال. وأما تانيا ستادلر وهي أستاذة التطور الحسابي والتي كانت جزءاً من المشروع، أكدت أن تحليل عينات الفيروس المأخوذة من جميع أنحاء أوروبا في الأسابيع الأخيرة أظهر أنها مشتقة من كورونا نفسه. وكما خلص الباحثون إلى أن السلوك الخطر والغير المسؤول للسائحين في إسبانيا، خاصة خلال العطلة الصيفية التي قضوها في إسبانيا، مثل تجاهل إرشادات التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة المخصصة للحماية من انتشار الفيروس عبر التنفس، ساعدوا بشكل واضح في انتشار الشكل الجديد من فيروس كورونا الكلاسيكي. ولمن يتساءلون عن الاختلاف الكامن بين كوفيد 19 وكوفيد 20، فإن أكثر ما يقال هو أن فيروس كوفيد 20 ينتشر بشكل أسرع وأخطر من كوفيد 19، وتقدر نسبة سرعة انتشاره ب 70% مقارنة بانتشار كوفيد 19. أما عن الاختلاف الثاني فهو يكمن في أنك يمكن أن تصاب بكوفيد 20 من دون أن تشعر بذلك، أي أنك يمكن أن تصاب بالفيروس من دون أن تظهر عليك أي علامات مرض مشابهة لما كان يظهر على الأشخاص المصابين بكوفيد 19. وثالث اختلاف وهو الأشد خطورة أن كوفيد 20 يمكن أن يصيب الأطفال بشكل متزايد ومتسارع ويمكن أن يتسبب في موتهم، وهي النقطة التي أثارت جدلاً كبيراً فيما يخص كوفيد 19، حيث أن أكثر الخبراء قالوا بأن إصابة الأطفال أو احتمال إصابتهم بكوفيد 19 كانت ضئيلة جداً، وحتى إن أصيبوا به ففكرة وفاتهم تكون مستبعدة في أغلب الأحيان، على عكس ما شاع حول كوفيد 20. ومن الأكيد بأن رأي الخبراء عادة ما يكون الأوضح، وخاصة منهم الأطباء في علم الأمراض المعدية والفيروسية. وهذا الدكتور أحمد مشتت من لندن يفسر في فيديو وضعها على الفيسبوك بأكثر دقة هذه الطفرة التي حصلت حتى انتشر كوفيد 20 في بريطانيا بهذا الشكل. لنستمع معا. اليوم أشرح باختصار شديد أهمية التطور الأخير الذي حصل بالنسبة لكورونا فيروس في جنوب شرق إنجلترا وفي لندن. حصل طفرة وراثية، جزء أساسي من تطور الفيروس عادة هو التحور. التحور يحدث من تصير طفرة وراثية تأثر على إنتاج البروتينات. ففيروس كورونا هو عبارة عن جينيتيك كود أو مادة وراثية مغلفة ببروتين، وعلى السطح موجودة هذه النتوءات الشوكية اللي تسهل دخول الفيروس لخلايا الإنسان. التطور الجيني أو الطفرة الوراثية تسبب زيادة عدد البروتينات وزيادة عدد هذه النتوءات الشوكية، مما يسهل دخول الفيروس لخلايا الإنسان وتسهل مهاجمة الخلايا. ولهذا التطور الأخير الآن يشي بأنه الفيروس سيكون سريع الانتشار. عدد الإصابات يزداد في خصوصا في لندن، دخول المستشفى ازداد بحوالي 40%. لهذا الحذر واجب جدا من الاختلاط مع الآخرين. التباعد الاجتماعي مهم جدا وأهم مما كان عليه في شهر الثالث والرابع الماضي. ليش؟ لأن الآن إذا احنا أطلقنا العنان لنفسنا وما التزمنا بالتباعد الاجتماعي، الفيروس راح يظل يحور نفسه إلى أن ممكن يغير البنية الأساسية مالته. وإذا حصل هذا موضوع خطير، لأنه قد يسبب زيادة عدد الوفيات والفيروس يكون أشرس، ممكن حتى اللقاح والعلاجات ما تشتغل. لحد الآن التغيير هو تغيير طفيف يسبب زيادة سرعة الانتشار، لا يوجد دليل أنه الفيروس الآن أكثر خطورة أو أكثر شراسة، ولا يوجد دليل على اللقاح لا يعمل. الآن مهمتنا كأفراد أنه نلتزم بالتباعد الاجتماعي، نبتعد عن الاختلاط. جماعة لندن ليس من الخارج، لأن هذا الموضوع، هذا الفيروس الجديد أو السلالة الجديدة ممكن تنتقل بسرعة شديدة إلى باقي البلاد وحتى خارج بريطانيا. ما كنتم بصدد الاستماع له هو تفسير علمي للطفرة التي حصلت في فيروس كورونا، والذي نتج عنه ظهور كوفيد-20 وانتشاره بشكل سريع خاصة في صفوف المواطنين الإنجليزيين، حيث قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك يوم الأحد الفارط أن سلالة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 أصبحت تدعى بكوفيد-20 بشكل رسمي، وهي خرجت عن السيطرة تماماً في إنجلترا. وتابع الوزير البريطاني في تصريحات إعلامية مختلفة قائلاً بأن هذه السلالة الجديدة لفيروس كورونا قد خرجت عن سيطرة الوحدات الصحية في بريطانيا، وتابع قائلاً بأنه من الصعب حالياً السيطرة على هذه السلالة الجديدة للفيروس قبل توزيع اللقاحات على نطاق واسع. الحكومة البريطانية وكذلك الأطر الطبية المختلفة في بريطانيا والتي تنضوي كلها تحت راية هدف واحد، وهو محاربة انتشار فيروس كورونا 19 أو 20 السريع في بريطانيا. خطواتها القادمة ستكون وضع حد لتفشي سلالة فيروس كورونا الجديدة من خلال تطبيق إجراءات صارمة أكثر للتباعد الاجتماعي. وقال وزير الصحة البريطاني بأن خطة الدولة ستكون تلقيح 1 مليون شخص بلقاحات كورونا خلال أيام قليلة، ولكن كان من الضروري جداً إصدار قرار بفرض الحجر الصحي الشامل في لندن وجنوب شرقي إنجلترا. ويذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استدعى كبار الوزراء مساء الجمعة الفارط لمناقشة سبل احتواء سلالة جديدة من فيروس كورونا، والتي وصفت بأنها أسهل قدرة على الانتشار. كما قلنا، من المتوقع أن تصدر الحكومة البريطانية إقراراً باستخدام لقاح كوفيد-19 الذي طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد يومي 28 و29 من ديسمبر الجاري قبل موفى هذا العام لتسريع حملة التطعيم. بوريس جونسون قال بأن الطفرة الفيروسية الجديدة التي تم تحديدها في بريطانيا معدية بنسبة 70% أكثر من النسخة الأصلية لفيروس كورونا. وفي ذات الوقت أشار رئيس الحكومة البريطانية إلى أنه لا توجد أي بيانات حتى الآن تشير إلى أن الطفرة الجديدة للفيروس تسبب أشكالاً أكثر خطورة من المرض أو لديها معدل وفيات أعلى، إذ لم يتم تسجيل ذلك في أي مستشفى من مستشفيات لندن أو جنوب شرق إنجلترا إلى حد هذه اللحظة. أما كبير الأطباء في إنجلترا البروفيسور كريس ويتي قال يوم السبت الفارط بأن طفرة فيروس كورونا الجديدة تنتشر بسرعة مذهلة جداً وتتطلب من المواطنين اتخاذ المزيد من الاحتياط، ولكنه لم يقل بأن هذا الفيروس أخطر من الذي قبله. وهنا يبدو الوضوح الشديد في تضارب الآراء الطبية وآراء الخبراء فيما يخص خطورة هذا الفيروس من عدمه. أما فيما يتعلق بالوضع الحالي، فقد أعلن جونسون عن فرض قيود جديدة في لندن ومناطق في جنوب شرق إنجلترا، وهو ما يمكن أن يعني بشكل أساسي عملية إغلاق كاملة ستشهدها إنجلترا داخلياً وخاصة خارجياً، وذلك بعد تعليق رحلات 40 دولة ذهاباً وإياباً من وإلى إنجلترا. وكي نعود على آراء الأطباء والتفسيرات المختلفة التي يقدمونها مع ظهور هذا الفيروس الجديد أو هذا الشكل الجديد لكوفيد-19 والذي أصبح يلقب بكوفيد-20، من المهم جداً أن نستمع إلى كل الآراء. فكما سمعنا قبل قليل من الأطباء من يحذر من جدية هذا الفيروس الجديد بعد الطفرة التي حصلت على تركيبته، وهناك من يقول من الأطباء كذلك والخبراء في مجال الأمراض المعدية بأن هذه الطفرة التي حصلت على كوفيد-19 والتي أنتجت كوفيد-20 ليست سبباً في الاختلاف بين هذين الفيروسين، ولكن الخوف الوحيد هو من مدى تأثير كوفيد-20 الأنتي على الأطفال. وأما فيما يخص سرعة انتشار هذا الفيروس الجديد، فكانت ولا زالت مرتبطة بمدى وعي الأشخاص ومدى تطبيقهم للإرشادات المختلفة حول التباعد الاجتماعي وارتداء القناع الواقي. الفيروس زي ما اتفقنا من بداية ظهوره مر في عدة تغيرات بتتم في الأحماض الأمينية، جزء منها ممكن يأثر فعليا بشكل ملحوظ على قدرة الفيروس على الانتشار ولقدرته على تسبيب المرض، وجزء منها ما له أي أثر. اللي حاصل في الطفرة الحالية على أنه صار في تغيير في ثلاث أحماض أمينية. هاي الأحماض الأمينية بتكون البروتين اللي بيكون السبايك بروتين، متذكرين السبايك بروتين الموجود على سطح الفيروس وبيحدد قدرته على الالتصاق بالخلية وبالتالي إيش تسبيب العدوى. هل الثلاث أحماض أمينية هاي شغلة جدا خطيرة؟ الجواب علميا لغاية اللحظة لا. ليش؟ لأنه السبايك بروتين بيكون شكله زي هيك، والله تغيير ثلاث أحماض أمينية بيخلي شكله زي هيك. هذا الحكي لا يعني زيادة قدرته على الانتشار ولا قدرته على تسبيب المرض. طب ليش بقولوا على أنه والله صار خارج السيطرة؟ بدنا نخلي في بالنا على أرض الواقع أنه تم عزل هذا المتغير، ما بدنا نسميه سلالة جديدة. هذا المتغير في أماكن أصلاً فيروس كورونا منتشر ومتفشي فيها في بريطانيا، فلا تأخذ كقاعدة، هذا رقم واحد. اثنين، هو مو أكثر شراسة والسبب يعني واضح من اللي بيحصل. ما في عندي زيادة في عدد الحالات الحرجة ولا عدد الناس اللي دخلت المستشفى ولا زيادة في عدد الوفيات. لو كان أكثر شراسة كان فعلياً شفنا هذا الحكي بشكل ملحوظ. ثلاثة، بدام هذا الكلام اللي أنت بتتكلم فيه صحيح، ليش تم الإغلاق وليش سكرت بريطانيا وليش بعض الدول سكرت حتى الأجواء تاعتها للقادمين من بريطانيا وليش انتشر أو انعزل في بعض الدول؟ الجواب بكل بساطة، لغاية ما ناخد معلومة مثبتة بالعلم أم نتكلم يعني عليها أبحاث حقيقية، ما بدنا نرجع ناخد مخاطرة عشان ما حدا يرجع يلوم والله إنه إحنا كان الإجراء تاعنا متأخر. هذا رقم واحد. رقم اثنين، إحنا داخلين على موسم أعياد وبالتالي اختلاط الناس راح يكون زيادة، ممكن يسرع نعم وتيرة الانتشار وممكن يفاقم الموضوع حتى في نوعية الطفرات اللي بتحصل خلال هاي الفترة. ثلاثة، في بداية الأزمة احنا رهنا كتير وتورهنت كتير على وعي الناس والتزامهم، لكن مع الأسف وجدنا على انه حتى يمكن جزء كبير منهم ما معترف انه في اشي اسمه كورونا. فالدول اللي اخذت هذا الاجراء عارفة على انه وعي الشعب هو الحل. ايش المطلوب مني؟ المطلوب مني عدم التهاون وعدم التهويل زي ما دائما احنا بنحكي. يعني لا يعني كلامي انه يطمنك ويخليك ترجع والله الدنيا اوكي ونرجع نخرط نقول الدنيا بيس، لكن في نفس الوقت ما بصير على اننا نهول الموضوع ونقعد نتكلم في كوفيد 20 وصول لي جديد. العلم جدا دائما حلو اذا انت بتعرف عدوك وامورك طيبه. خلي شغله في بالكم، سرعه الانتشار وقدره الفيروس على تسبيب المرض ما بيمشوا مع بعض. يعني ما في فيروس مميت وسريع الانتشار في نفس الوقت. الفيروس بيصير أقل حدية بيصير أوسع انتشارا، وقلنا على أنه هذا كان واحد من الأسباب اللي فاقم أزمة كورونا على أنه كان أقل حدية هاي المرة، فبالتالي ناس كتير أخذت هاي العدوى من غير ما تعرف أو بأعراض طفيفة وأعطتها لناس كونت هاي الأعراض. طيب إذا سريع الانتشار زي ما هم بيحكوا أقل عدوى زي ما أنت بتحكي، معناها بنرجع نقول ليش الفزع اللي صاير والإغلاق اللي حصل؟ ما هيك هيك ما رح يمرض الناس. لا، رح يمرض الناس كنسبة قليلة نعم، لكن كعدد رح يكون كتير وبالتالي رح يرجع ينهار النظام الصحي. هل المطاعيم اللي موجودة حاليا فعالة ضد التغير الطفيف اتفقنا ما هي سلالة جديدة؟ الجواب نعم. ليش؟ لأنه جهازك المناعي مو غبي وقادر على التأقلم وعلى التحور وعلى التكيف مع المعطيات الجديدة. إذن وكما سمعتم متابعينا، فإن الآراء تختلف وتتضارب كما قلنا في أول حلقتنا لهذا اليوم من بودكاست في 20 دقيقة حول هذه الطفرة التي حصلت على فيروس كوفيد 19. فأطباء يقولون بأن هذه الطفرة تعد خطيرة، وآخرون يدعون إلى عدم التخويف وعدم زعزعة الثقة في اللقاح الجديد الذي تم اختراعه من قبل مخاطر مخابر عديدة حول العالم، ولكن هذه التطمينات المختلفة التي أطلقها عدد كبير من الأطباء العرب وكذلك الأجانب لم تمنع الكثيرين من إطلاق صيحة فزع وتحذير أهاليهم من مغبة الوقوع في نفس الخطأ الذي وقعوا فيه السنة الفارطة عندما لم يولوا أهمية كبرى لفيروس كوفيد-19، مما تسبب في انتشاره بشكل سريع والترفيع في عدد الوفيات في بلدان مختلفة خاصة المتلاصقة منها بالقارة الأوروبية مثلا. وكلنا نذكر مصير إيطاليا وما حصل في أسبانيا وألمانيا وكذلك الانتشار لفيروس كوفيد-19 الذي شهدته إنجلترا وفرنسا بسبب عدم الجدية في التعامل مع هذا الفيروس وقلة الوعي بخطورته خاصة في بداية انتشاره حول العالم. كانت هذه لمحة تحليلية حول هذه الطفرة في فيروس كوفيد-19 التي أفضت إلى ظهور هذا الشكل الجديد من الفيروس، والتي رغبنا أن نسوقها لكم في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة حتى نكون قادرين ربما على رفع اللبس وتحديد الشائعات وما هو كاذب مما هو صادق فيما يتداول على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لمعرفة ما يمكن تصديقه والأخذ به. شكرا لكم على المتابعة، ونلتقي وإياكم في حلقة قادمة من بودكاست في 20 دقيقة على راديو الآن. إلى اللقاء.